يقول السائل: أنا مواطن من إحدى الدول العربية ومقيم بالرياض، وقد طلبت مني زوجتي أن أرسل لها صورة شخصية مني حتى تطمئن على صحتي، وقد علمت من أحاديثكم من حديث فضيلتكم أن التصوير حرام، فما رأي فضيلتكم؟ هل أرسل لها صورة أم لا؟ لعل في المهاتفة أو شيء أو لا من هذه. يقول السائل: هناك في بعض المجلات ما يسمى بالأبراج كبرج الثوري والعقرب وغيرها، وهم يدعون أنه سيحدث اليوم التالي كذا وكذا لصاحب البرج، فنرجو من سماحتكم الإصلاح عن فعل ذلك. هذا كله من الضلال والقول على الله بلا علم. البروج والشهور والطوالع كلها في بحي الطيور، ما شاء الله كان وما لم يشأ. يقول السائل: هل صيام كفارة الأيمان 3 أيام المتتابعة إذا صمته في كل أسبوع يوم، هل هذا صواب أم لا؟ أولا، إن كفرت القسمين، الأول متخيل وهو الفسق أو الكسوة أو الطعام، فإذا عدمت الأشياء الثلاثة فلا تسرق رقبة ولا إطعام المساكين ولا كسوة، فالجأ إلى الصوم، والأولى أن يكون متتابعا. جزا الله صاحب الفضيلة على ما أفاد، جزاكم الله خير على حضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.